الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، هو الباقي بعد فناء الخلق، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره. ولا يصح الإيمان إلا أن تشهد أنه رسول الله، فلا تكتمل أشهد أن لا إله إلا الله إلا به صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين كانوا معه في السراء والضراء، بايعوه على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، فكانوا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل والقرآن. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، آخر حديث قرأناه هو حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. النعمان ابن بشير يروي لنا حديثا شاملا نافعا لنا في الدنيا والآخرة. هذا الحديث الطيب يجب أن نتذكره وأن نتدبره. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة وروايات متعددة، فمنها ما يبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلال بين وحرام بين. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انتهى الحديث. الحلال بين والحرام بين. الله تعالى لما فصل في القرآن الكريم لم يفصل الحلال، بل فصل الحرام. الله لم يقل لنا كلوا كذا وكذا وكذا، ولا تأكلوا كذا وكذا وكذا، وهذه حكمة، بل فصل لنا ما حرم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم أو ما حرم عليكم. الله تعالى فصل لنا ما حرم ولم يفصل ما أحل، بل قال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فالأصل في الأشياء أنها حلال، الأصل في كل شيء أنه حلال ما لم يحرمه الله، وهذه حكمة بالغة لو تدبرناها. فكل شيء حلال إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى، كل شراب حلال إلا ما أسكر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. لأن بعض الناس يظنون أن الذي ذكر في القرآن باسمه هو الحرام. مثلا كانوا يسألوننا عندما كان فضيلة الشيخ يشرب الحشيش وكان مدمنا على الحشيش، فضيلة الشيخ الولي الذي يسألنا أتباعه، وهل الحشيش مذكور في القرآن؟ هل ذكر الله تعالى الحشيش في القرآن؟ طب هل الكوكايين مذكور في القرآن؟ هل البنجو مذكور في القرآن؟ نعم مذكور في القرآن، الله تعالى ذكره في القرآن، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وذكره في القرآن، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. عندما يستمعون إلى كلمة الخمر يظنونها هذا الذي يشرب، لا، الخمر كل ما خامر العقل، خامر من الخمار، المرأة إذا غطت رأسها تسمى مختمرة، لبست الخمار، كل ما غطى العقل اسمه خمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن كل شراب حلال إلا ما حرم، إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى، فالله فصل لنا ما حرم، إذن ما عدا ذلك فهو حلال. كل ما جاء في القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم فهو حرام. لذلك أطلق الله الحلال لأنه الأكثر، الحلال إذا نظرت عليه هو الأكثر في الدنيا. وضرب الله لنا مثلا، ولكن القليل من يفقه ذلك، آدم عندما حرم الله عليه الجنة، هل حرم عليه الجنة بأسرها أم أعطاه الجنة إلا شجرة؟ الله لم يقل له كل من كذا وكل من كذا وكل من كذا ولا تأكل هذه الشجر، الله تعالى قال وكلوا منها حيث شئتم رغدا، حيث شئتم، ولا تقربا هذه الشجرة. فالله تعالى أطلق الحلال كلوا منها حيث شئتم، وقيد الحرام قال إلا ولا تقربا هذه الشجرة. هذه الدنيا، هذه الأحكام، هذا هو الحلال والحرام. فالحلال مطلق، كل شيء حلال إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى وبينه. لذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم الحلال بين، أي أن الله بينه وفصله وفسره لكم وأصبح ظاهرا للناس جميعا. لذلك حتى من لم يدرس الدين، من لم يقرأ في الدين، من لم يتعلم الدين، الذي يقوم بشراء البنجو يشتريه في السر، الذي يشربه يشربه في السر لأنه يعلم أنه حرام ويعرف أنه حرام وممنوع وخطأ وذنب. صحيح أن هناك من الأشياء من تفعل في العلن لأننا شيئا فشيئا نقترب من الضلال ولا نقترب من الهدى للأسف، يعني الذي يدخن يدخن أمام الناس مع أنه يقوم بتدمير نفسه، يقوم بعملية انتحار، يدمر صحته وحياته. فمن هنا حتى الذين لم يقرأوا في العلم يعرفون أكثر الحلال وأكثر الحرام، إذا سألته يقول لك هذه حرام، يعني سأله عن شهادة الزور سيقول لك حرام، ولكن ماذا أصنع، أردت أن أنجي فلانا أو فلان حيزعل، لكنه يعلم أنها حرام. وهكذا في شتى الأمور الحلال بين، حتى لمن لم يقرأ، حتى لمن لم يتعلم، الحلال بين والحرام بين. يعني لو أن إنسانا ذهب للجلوس مع امرأة أجنبية من أجل الحرام، هو يعرف أنه حرام ولذلك يتسلل ويختفي ويتصنع لأنه يعلم أن هذا حرام، حرمه الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين، الله تعالى بينه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. لما تقرأ في القرآن يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، واحد ذبح للسيد أو للست، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب الذي يقدم للأصنام وللأنداد وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم. وكلمة اليوم أكملت لكم دينكم هذا ما أتكلم معكم فيه في كل جمعة، أكملت الدين كمل، هل يصلح بعد ذلك أن يضاف عليه شيء؟ يقول لك تجديد الخطاب الديني، ماذا ستجدد في الدين؟ أنت تجدد، انظروا إلى الضلال المبين، وتراه ارتدى فوق رأسه عمامة، يقول تجديد الخطاب الديني. الذي يجدد هو القديم، الذي يجدد هو البالي، الذي يجدد هو الذي رس ثوب تمزق فأنت تجدده، شيء تهلهل فأنت تجمعه، لكن الدين لم يأتي من عند بشر ولم يجعله للناس بشر، إنه من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تجدد، جدد عقلك، جدد فهمك، جدد ولاءك لله سبحانه وتعالى. أما أن تجدد في الخطاب الديني، وهل هناك خطاب ديني أصلا حتى تجدده؟ فهنا الله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهو يقول حرمت عليكم يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما حرم عليكم، مش أحل، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فهنا أيها الإخوة الحلال بين ومعروف، والحرام بين معروف، بينه الله، ولكن هل هو بين لكل الناس؟ هل هو واضح لكل الناس؟ هناك أمور لا يعلمها كثير من الناس، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات، أمور يقف أمامها الحليم حيران، هل هذه حلال؟ هل هذه حرام؟ الإنسان يتردد بينه وبين نفسه، وربما تفعل حلالا وأنت على علاقة طيبة مع الله فتخشى أن يكون حراما، ممكن فتخاف، لأن المؤمن يتقي الله، يخشى الله. ولذلك الله تعالى قسم الأنفس، نفس الإنسان ليست واحدة، هناك نفس أمارة بالسوء لا تأمر إلا بالسوء، وهذه طبيعة النفس، وهناك نفس اللوامة، فقال ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها إذا فعل ذنبا، تحدثه، تراجعه، تكلمه، لماذا فعلت ذلك؟ هذا حرام، ماذا ستقول إذا وقفت بين يدي الله غدا؟ أنت ميت، تحدثه، فلذلك كرمها الله فأقسم بها، فقال ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهناك النفس الراضية، وهناك النفس المرضية، وهناك النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، لأنها ترضى بقضاء الله، ترضى بقدر الله، دي النفس المطمئنة، إذا جاء ضرر شكر الله، وإذا جاء خير شكر الله، النفس المطمئنة. هي النفس التي لا تحزن على ما فات ولا تفرح بما أتى، لأنه زائل. ضاع منك شيء، فقدت شيئا، لا تحزن لأنه كان سيأتي ويزول أيضا. ليس هناك شيء يبقى، ليس هناك شيء يستمر مهما كان هذا الشيء. حتى لو ملكت الدنيا لن تدوم في يدك، ستأتي الساعة، فلا تحزن على ما فات ولا تفرح بما سيأتيك لأنه سيرحل أيضا. إذن بماذا تفرح؟ أمال تفرح بإيه؟ بماذا تفرح؟ إذا أردت أن تفرح، وهذه وصية، إذا أردت أن تفرح افرح بفضل الله، افرح برحمة الله. إذا وفقك لعمل خير، إذا وفقك لكلمة طيبة، إذا وفقك للإحسان إلى يتيم، إذا وفقك في ركعتين تقوم بهما في جوف الليل، إذا وفقك إلى قراءة القرآن. لذلك يقول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفي قراءة: فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فالمؤمن يفرح بما يبقى، يفرح بفضل الله، يفرح بنعمة الله عليه، يفرح بتوفيق الله له لأنه الباقي. فالنبي يقول: والحرام بين، كل شيء بين، ولكن وبينهما مشتبهات. أمور يقف أمامها الإنسان الذي لم يدرس ولم يتعلم ولم يقرأ، حيران ماذا يصنع؟ يتوقف، يتوقف، لا يفعل هذا الأمر حتى يسأل من يثق في دينه. وإذا سألت فلا تسأل أي إنسان، فلا تسأل أي إنسان. هناك ناس مثلا، واحد حلف على امرأته بالطلاق وقال لها: أنت طالق. هنا هي طالق، فيقولون له: اذهب إلى فلان سله. فيقول: لا، فلان حيعجد لنا الموضوع، فلان ده هو كويس صحيح، لكن سيعقد لنا الأمر، هو متشدد، ده متطرف، ده كذا. فيذهب إلى شيخ بالأمس كان يسهر معه طوال الليل، يشربون البنجو والجوزة طول الليل، قاعد معاك امبارح بيشرب معاك جوزة وشغال في، لم تره مصليا، لم تره طالب علم، لم تره شيئا، ولكن حيسهل لك الأمور، خاصة أنكم رفقة، أنه جليسك. فيذهب إليه: مولانا، ولا لا ما فيش مشاكل، ممكن لو جبتنا بكوني معسل حيحل المشكلة. وحل المشكلة ويعيش الرجل مع زوجته في الحرام. فإذا سألت فلا تبحث عن المتشدد ولا المتطرف، ابحث عن دينك، ابحث عن الحق، ابحث عن الحلال والحرام. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لم يقل لا يعلمهن الناس، لأن القليل يعلمون ذلك، الذين درسوا، الذين قرأوا، الذين بحثوا يعرفون ذلك. وحتى هذا الباحث عندما يسأل يجب أن يراجع مرة ثانية ما تعلمه، أن يكون أمينا، لأن العلم أمان. لا يعلمهن كثير من الناس، أكثر الناس لا يعرفون كل الحلال ولا كل الحرام. سيأتي أمامك أمر تقف فيه حيران، ماذا تصنع؟ توقف، توقف، لا تفعل شيئا حتى تسأل. إذا وجدت ترددا في نفسك، هذا حلال أم حرام؟ لا أعرف، أعرف، هنا وجب السؤال، لا بد أن تسأل. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإنسان لما يترك الشبهات لا يفعل حتى الشبهات، مش الحرام. فمن اتقى الشبهات، ابتعد عن الشبهات، الشيء المشكوك فيه هو حلال ولا حرام، فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي نجا، استبرأ يعني يسر الله تعالى له الخروج من هذه المصيبة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنك كلما جاءتك شبهة تقول أفعلها، إذا نجوت هذه المرة ستقع في التي تليها. ومن وقع في الشبهات وقع، وفي رواية واقع الحرام، سترى نفسك في الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول: ألا إن في الجسد مضغة. الجسد فيه مضغة، المضغة هي قطعة اللحم والتي تكون منها الإنسان من البداية، المضغة هي قطعة اللحم. فيقول النبي: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح قلب الإنسان، إذا صلح قلب الإنسان صلح يعني نجا وبرأ، صلح يعني من الحقد والحسد والكراهية والضغينة. إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا كان قلب الإنسان سليما وصحيحا وطيبا، تأكد أن هذا سينعكس على باقي جوارحه. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انتهى الحديث. الحديث التالي، الغريب أن هذا الحديث التالي أيضا، وهذه جاءت بقدر الله وليست بترتيب مني، للنعمان بن بشير أيضا. والنعمان بن بشير ليس مكسرا في الحديث، يعني ليس مثل كأبي هريرة أو كعائشة أو عبد الله بن عمر أو أنس بن مالك، هو من المقلين في الحديث. يعني الأحاديث الصحيحة لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وهو سيف الله، وهو أسد الله، وهو من قادة النبي صلى الله عليه وسلم، قاد في الجهاد في سبيل الله، خالد بن الوليد، كل ما صح له من الحديث حديث أو حديثان، لأنه لم يكن متفرغا لهذا الأمر. الرجل كان على صهوة جواده لم ينزل عليها إلا عند الموت، كان مقاتلا مجاهدا في سبيل الله. والحمد لله هناك من قام بالأمر دونه، وهذه نعمة الله في تقسيم الرزق، لأن العلم رزق، هذا رزق من عند الله سبحانه وتعالى. فالحديث التالي للنعمان بن بشير أيضا، وهو حديث طيب، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والقائم فيها. حدود الله هي أوامره، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الله حرم كذا لا تخطو بقدمك في الجانب الآخر، تلك حدود الله فلا تقربوها. مثل القائم على حدود الله يعني الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا قائم على حدود الله، الذي يعظك، الذي يخطب فيك، الذي يلقي لك درسا، الذي ينصحك، هذا اسمه قائم على حدود الله، قائم عليها، يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والقائم فيها. والقائم فيها يعني اللي بيرتكب الذنوب. النبي هيضرب مثل للذي يأمر بالمعروف وللذي يرتكب المنكر. الذي يفعل المعروف اسمه القائم على حدود الله، والذي يرتكب المنكر اسمه قائم فيها، يعني هو قاعد في الذنب، قاعد في الذنوب. كمثل قوم استهموا على سفينة، مجموعة من الناس عملوا قرعة، من الذي يجلس في أعلى السفينة ومن الذي يجلس في الدور الأرضي. فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا من الماء، يشربوا مية، عايزين يشربوا، فيمرون بالذين في أعلاها، لازم يطلع فوق عشان يجيب مية، فقالوا لو أننا خرقنا خرقا، يخرقوا خرق في السفينة، فنشرب من الماء ولا نمر على الذين في أعلاها فنؤذيهم. طب ما احنا نأتي هنا ونعمل فتحة في السفينة، طب ما انت لو عملت فتحة في السفينة الكل ستبتلعوه الأموات. فلو تركوهم، لو انت تركت الباطل، لو انت تركت المنكر وسكت عليه، هلكوا وهلكوا جميعا، الكل سيغرق. لو انهم تركوا الذين في اعلى، الذين في اعلى، لو تركوا الذين في اسفلها لهلك الجميع. فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، اللي تحت هيهلكوا وهم هيهلكوا ايضا. ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا، الكل سينجو. وهذه فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه نجاة لك، لأنك لو عشت في قرية، لو عشت في بلد، لو عشت في مجتمع وسكت عن الفساد أنت شريك لهم، أنت منهم، لك نفس الذنوب مع أنك لا تفعلها. وهذه حدثت في بني إسرائيل في قصة ذكرها الله تعالى في سورة الأعراف. هناك قرية كانت حاضرة البحر، أي على البحر على طول. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. الله تعالى حرم على اليهود أشياء لا تخطر على بالك، والله عندما يحرم على قوم شيئا فبما فعلوا بذنوبهم، فبظلم من الذين هادوا اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات أحلت لهم ربنا بالظلم بتاعهم اليهود. فحرم عليهم في هذه القرية الصيد في يوم السبت، يعني اصطادوا. أنتم تعرفون أن المدن التي تقع على شاطئ البحر يعيشون على السمك، على الصيد، حياتهم في الصيد، أعمالهم الصيد. فحرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، فكانوا إذا كان في يوم السبت ويصطادون باقي الأسبوع، في يوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعا. الحيتان تأتي كأن لها مقالع، وأنتم عندما ترون الحوت ترون زعنفة الحوت العليا تظهر فوق سطح البحر. فكانت تأتيهم يوم سبتهم، يوم السبت، شرعا، كان لها أشرعة، شراع المركب. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، لأن هذه الحيتان من جنود الله، السمك من جنود الله، الذباب من جنود الله، كل شيء من جنود الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فهنا حرم الله عليهم الصيد في هذا اليوم، فتحايلوا واصطادوا في يوم السبت. انقسمت القرية إلى ثلاثة أقسام، تدبر الأمر معي. ثلاث أنواع من الناس، وسوف تجد قريتنا بنفس الشكل، والقرية المجاورة بنفس الشكل، وجميع البلاد بنفس هذا النظام. أي قرية الآن على وجه الأرض ترى فيها هذه الثلاثة أقسام: قسم فعلوا المنكر، وقسم لم يفعلوا المنكر وسكتوا، ما عملش المنكر ولكن سكت، وقسم لم يفعلوا المنكر ونهوا عن المنكر. الثلاث أقسام. أخرج لي قرية على وجه الأرض ليست فيها هذه الثلاثة أقسام، إلا إذا كانت قرية لم تسمع عن الإسلام أصلا. فهذه هي الثلاثة: ناس يفعلون المنكر، ناس لا يفعلون المنكر ولكن سكتوا، لم يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، وناس لم يفعلوا المنكر ونهوا عن المنكر. الغريب أن الذين سكتوا ذهبوا لينصحوا من؟ ينصحوا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قالوا له مش ينصحوا اللي بيعملوا الذنب. واحد جاب له يقول لك يا اخي مش ليك دعوة، مش تقعد تتكلم الناس بتزعل منك، مش مش مش تعمل خير الناس بتزعل منك. يا عم ما تروح تنصح الناس اللي زعلانين، تيجي تنصحني؟ يا عم خليك في حالك، مالكش دعوة. مش يروح ينصح المفسد. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. احنا لما أقول ده حرام أنا خلاص ما عادش عليه ذنب. ولعلهم يتقون. يقول القرآن: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء بس، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الفريقين التانيين حتى اللي ما عملش لكن سكت لازم تقول، لازم تتكلم، لازم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فلو تركوهم هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. ولا بد أيضا أن نتكلم اليوم في الدين، مع أننا كنا نتكلم في الدين أيضا، وقد تعودت أن أتكلم في السياسة، ولكن اليوم مع أن الأمر يتصل بالسياسة إلا أنني سأتكلم في الدين أيضا. من السهل أن تختلف مع الحاكم، من السهل أن تختلف مع المسؤول، ولكن الفساد والضلال أن تختلف مع بلدك. الإسلام أيها الإخوة من أعظم الأمور التي يمكن أن تتعلمها في حياتك. أريدكم أن تتخيلوا أن واحدا منا اختلف مع أبيه في البيت، وله إخوة بنات وأولاد وأمه في هذا البيت، واختلف مع أبيه، هل يخرج ويقوم بهدم البيت الذي يسكن فيه على رأس أبيه، ويقتل إخوته ويقتل أباه ويقتل أمه؟ هذا ما يحدث الآن للأسف، وهذه هي الفتنة. وأنا الآن لا أدافع عن حاكم، وأنتم تعرفون الحمد لله أنني لا صلة لي بهذه الأمور، ليس خوفا من أحد، ولكن لكي لا يظن أحد أنني أدافع عن أحد، أنا أدافع عن أولاد صقر، أدافع عن مصر بلدنا، بلدنا جميعا التي تربينا فيها. أي حاكم سيأتي ويذهب، تلك سنة الله في خلق. أي رئيس مجلس مدينة سيأتي ويذهب. تعالوا نفترض أننا اختلفنا مع رئيس مجلس المدينة، نقوم على مكتب البريد ونحرقه، ونقوم على عربة الإسعاف ونحرقها. من الذي يركب في عربة الإسعاف؟ أمي وأمك، أخي وأخوك، أنا وأنت. نقوم على المطاف ونحرقها كما حدث في السويس في مثل هذه الساعة. هل هذا هو الإصلاح؟ الإسلام يقول لنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا هو الدين. الدفاع عن بلدك، حماية بلدك، هذا من الدين. ولا تفسدوا في الأرض، هذا اسمه الفساد في الأرض. الذي يحدث اسمه فساد في الأرض. مهما اختلفنا مع الحاكم، مهما حصل، الإنسان دي بلدك. لو أننا قمنا الآن بهدم الكوبري أو الذهاب إلى محطة الكهرباء وحرقناه، ماذا خسر الحاكم؟ لم يخسر شيئا. أنت الذي خسرت، أنت الذي ضعت، أنت الذي فقدت، أنت الذي خسرت. وللأسف هذا لا تفهمه الجماعات المنتسبة إلى الإسلام زورا، والتي تحدثت عن جماعة الإخوان التي تحدثت عنها هنا آلاف المرات، إنهم المفسدون في الأرض، المفسدون في الأرض. ما من فساد إلا وتراهم خلفه. المسلم لا يقوم بتحطيم محل هناك من يرزق منه. المسلم لا يقوم بتحطيم مركز للشرطة، وأنتم ترون مع اختلافنا مع الشرطة، ولكن أنتم ترون عندما بدأت حرق ماذا حصل للناس من خوف. كلنا جميعا خفنا على أنفسنا وعلى أعراضنا وعلى بيوتنا. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو التصحيح؟ هل هذه هي الثورة؟ هذا هو الضلال المبين، وهذا اسمه في القرآن الفساد في الأرض. مهما اختلفت مع الحاكم، اختلف معه، قل له أنت ظالم، أنت مخطئ، أنت كذا، قل له، ولكن بلدك. فالحمد لله أنا كنت أتشرف أنني من هذه البلد التي قام شبابها بحماية مركز الشرطة، وهذا شيء مشرف. وبالأمس عندما كنت أسير ليلا وجدت الشباب يقفون على مداخل البلد، هذا شيء مشرف، شيء طيب، ضد الفساد وضد الظلم وضد تحطيم هذا البلد. احنا طول عمرنا بنقول فين الرصحة في الشوارع، فين المركز الطبي، فين المستشفى، نقوم نيجي نحرق دي كله. ده احنا طول عمرنا بنقول فين ده، فين المصالح. اما تقوم تحرق البريد ولا تحرق التليفونات ولا، وده اللي حصل في السويس وحصل في هذه الاماكن. وللأسف بيقود السويس واحد اخوانجي اسمه حافظ سلام، والكل ورا لا رجل لابس عمة. وانا اتعجب ازاي يظهر في المظاهرات دي واحد لابس عمة، عمامة، دعار. المسلم ما بطلعش في مظاهرات خالص، ولا في الاسلام شيء اسمه مظاهرات نهائي. المسلم يتكلم يقول لكي لا يقع الفساد في الأرض. الذي يحدث أنا مختلف مع الحاكم طول عمري الحمد لله، وسأظل مختلفا معه حتى. وبعدين أنا أقول لكم على حاجة صغيرة جدا، كلنا يتابع هذه الفضائيات ويتابع الأرضيات ليل نهار. هل سمع واحد منكم، واحد من المعارضة أو من الموافقة، يقول نريد تحكيم شرع الله؟ ولا واحد. كل يقول عايزين فلان يمشي. ما حد يعني هدفك ان ده يمشي، تم حيش غير يعني تخرب البلد عشان فلان يمشي، تم حيش واحد تاني. هو نفس الشكل على وراء العراقيين، نفس الموضوع. فلم نسمع واحدا يقول نريد. انا سمعت بتوع الاخوان كلهم هم قاعدين الوقت على الفضائيات، لن نقبل الحوار، لن نقبل كذا، لن نقبل كذا. ليلنا هم دول الفساد، المفسدون في الأرض. ويحركوا الشباب الغلبان، الطلبة الغلابة، خش فلوس أكل هنجيب لك أكل. والأطباء بتوع الإخوان عاملين مركز طبي جوء، طبعا تعرفين هم منظمين. فدافعوا عن بلدكم، دافعوا عن بلدكم. نحن لا نعرف ماذا سيحدث بعد ساعة ولا بعد ساعتين. أي نداء نتوجه له جميعا للدفاع عن بلدنا، عن مركز البريد، عن مركز الشرطة، عن كل شيء، عن كل شبر أسفلت اتسفلت، عن مدرسة الصنايع، عن مدارسنا. ندافع عن بلدنا ولا ننقاد لهذه الفتن. والحاكم نسأل الله أن يصلحه، أن ربنا يصلحه. ونحن نرى دي عبرة، الذي نراه دي عبرة، وليست هناك شماتة في أحد، لأن الإسلام لا يعرف الشماتة في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا حتى مهما اختلفت مع الحاكم لا تهنه، مش تهينه، لا تهنه، دي إهانة حتى لو كان ظالم. النبي شوف عظمة الإسلام، لما دخل مكة أول ما دخل مكة قال إيه؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو، كبر الراجل، قال من أبو سفيان ده مين؟ ده رأس الكفر، ده اللي طرد النبي من مكة. يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فهو آمن. أيها الإخوة، أنا لا أريد الإطالة عليكم، ولكن هناك قصة صغيرة جدا لا أريد أن أذكرها، ولكن أنا مضطر لذكرها. عندما كنت في العراق وكنت مقربا من سلطات هناك، طبعا لأن كنت بعمل في الحديث، وطلبوا مني التخريب في مصر، وهذه يعرفه ملفي موجود فيه ذلك في أمن الدولة، وعرضوا علي الملايين بحيث نجيب شنط وتحط شنطة في عربية، شنطة في أوتوبيس، تدمر لك كوبري، تدمر مركز طبي. وأنا كان في هذا الوقت محكوم علي بالسجن لمدة 6 سنوات، وهارب من مصر وضد النظام وضد الحكومة، يعني أنزل أنتقم. الحمد لله أخذت هذا المال كله بكامله الملايين وسلمتها للمخابرات المصرية، وكشفت لهم هذا المخطط مع أنني ضده، ولكن دي بلدك، كيف تقبل أن تخرب في بلدك؟ كيف تقبل أن تدمر في بلدك؟ أنت مختلف مع الحكومة، اختلف مع الحكومة، والحكومة بكرة هتمشي. ما أحمد نظيف الوقت ما عادش نظيف، مش وفلان الصور وزير الداخلية صائع ووقفوا فلوسه، وقف عاد ممنوع من السفر زيي، وأنا والله إلى الآن اسمي مدرج على قوائم الممنوعين من السفر. يعني أنا ضد الحكومة، لكن مش ضد مصر، مش ضد أولاد فجر، مش ضد الزجاجيج، مش ضد كفر الشيخ، لأن دي إحنا في مركب واحد. فحافظوا على البلد في الأيام القادمة، أي نداء نخرج جميعا شيوخنا قبل شبابنا لحماية البلد من أي مفسد. والذي يدخل إلى هنا يجب ألا يخرج، إذا جاء واحد للتخريب فرض عليكم ألا يخرج، يخرج إلى المقابر، لأن الله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، دول المفسدين في الأرض. اللهم احفظ بلدنا من كل سوء، واحفظنا من كل سوء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقم الصلاة.